نأتي الآن إلى دروس مصطلح الحديث. عندنا هي فقرتان الآن رئيستان، فقرة كاملة وفقرة نكملها في الدرس المقبل وهو آخر دروس مصطلح الحديث بحمد الله تبارك وتعالى. يعني عندنا الدرس العاشر وننتهي من كل مصطلح الحديث، وفي هذه الدروس العاشرة بحمد الله يعني تقريبا ما في مصطلح تمس حاجة طالب العلم إليه إلا تعرضنا له، من غير طبعا الفضول والدلل الأشياء الدقيقة الكثيرة العميقة هذه. تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم، احنا عندنا الحديث الصحيح هو الحسن وعرفنا ايش تعريفه، واحيانا بيكون الحديث الصحيح او الحسن حديث احد صحيح، ولو في مرحله مراحل بيكون رواه واحد فقط الصحابي او ايه او من دون الصحابي. احيانا بيكون لا الرواة ايش كثيرين، يكون الرواة ايه وبتفقوا في الاخير، يعني اما الالفاظ واحده او المعاني ايه واحده، هذا يعطي الحديث قوه او لا يعطي قوه. طبعا فإذا تعدد الرواة مع الاتفاق على اللفظ أو المعنى هذا من أحسن إيه وأقوى أنواع الحديث، ويدخل فيه أول شيء ماذا؟ الحديث المتواتر، وعندك المشهور والمستفيض والعزيز الآخرين. طيب فنأتي إيش المتواتر؟ أعتقد برضو عرضنا له شرح غير مرة باختصار. الحديث المتواتر هو الحديث الذي تواتر نقله، يعني تتابع. ما مع تواتر؟ تتابع، ومنها تترى أي تتابعا، أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين. التواتر هو التتابع، يعني هو حديث تتابع رواته على نقله صور بصفة واحدة، هكذا بعضهم يعرفه، أو يقول بعضهم في تعريفه هو ما نقله جمع كثير أو كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. ليش؟ لأنهم كثر أول شيء من قبائل مختلفة، من بلاد إيه؟ مختلفة، وما في داعي يحملهم إيش؟ على الكذب. أحيانا بيكون في كثرة وهناك إيش؟ بحكم العادة ما يحملهم على الكذب. كثرة من جماعة زنديقة، جماعة باطنية مثلا، كلهم انتموا لحزب معين لطائفة معينة ضالة مضلة، طبعا ممكن كلهم يجيك 50 واحد يقولك وأحلف بالله حدث كذا كذا، ما بصدقش لأنه في إيش؟ وخاصة إذا كان هذا المرء كمان إيش؟ ماله؟ يعيد مذهبهم ورحلتهم، ولا اعتبر هذا الكلام هذا، وهذا بصير دائما. ومن اكبر الاعتراضات على الموضوع هذا موضوع مثلا ايش تواتر صلب المسيح عند ايه عند النصارى، متواتر ثبت بالتواتر الاف يرون على الاف كلها، لكن كما قال ابن حزم احنا ممكن ننقض عليهم بماذا؟ هناك مصلحه طبعا للقول بهذا عندهم. والشيء الثاني ما فيش اي دليل أنه يتواتر في أوله، مضبوط؟ أول شيء مين اللي شافه هذا؟ ومين اللي أكل الكلام هذا؟ صعب مستحيل. المهم موضوع طويل، ابن حزم ناقشه بشكل مستفيض جدا في الفصل رحمة الله عليه، عند كلام عن هذا القضية، نقاش ممتاز. المهم إذا جمع كثير أيها الإخوة تحيل عادة تواطؤهم على إيش؟ على الكذب، عن مثلهم إلى انتهاء السند، يعني كثير عن كثير عن كثير عن كثير، معنى حتى الصحابة اللي رووه برضو إيش؟ كثيرون. مش صحابة واحد أو اثنين، كثيرون صحابة إيه؟ كثيرون. وكان المنتهى الحس، كان منتهاهم الحس. إيش يعني الحس؟ يعني المروي هذا لابد أن يكون شيئا مما إيش؟ مما يرى أو يسمع، شيء بالحس صحيح؟ مما يرى أو يسمع، مش شيء عقلي، لأن هناك اتفاق أيها الإخوة بين كل العقلاء على مثلا إيش؟ على عدم اجتماع النقيضين، وهذه قضية مش ثابتة بالتواتر، ثابتة بالعقل، فهمت علي؟ فخرجت المعقولات يقول إيه الشراح. هناك مثلا إيش اتفاق بين جميع الخلق على أن إيش الأكثر يتضمن الأقل صحيح، فالأربعة تضمن الثلاث تضمن اثنين. طيب وهذه قضية غير ثابتة بالتواتر، ثابتة بإيش هذه برضو؟ بالعقل، هذه معقولات. فخرجت المعقولات، ما تقول ليش إيه أي شيء معقول هذا ثابت بالتواتر، غلط، هذا ثابت بالعقل، ثابت إيه بالعقل. ولو جاء عندنا جموع بالملايين يخالف الأشياء هذه سنتهم إيش عقولهم، ولن إيش نقول أنه تواتر أمر مخالف لما ثبت إيه بالعقل، واضح لما ثبت إيه بالعقل. فهذا هو المقصود إيه، وكان إيه مستندهم أو منتهاهم الحس، يعني رأوا شيئا إيش يثبت أو يثبت مثله بماذا؟ بالحس، شيء يسمع شيء يرى، مش شيء العقل يخطي فيه، مش شيء العقل. هذا شرح هذه العبارة. طيب نأتي الآن نعود إلى أول الحد، قال لك جمع كثير كم؟ ناس قال لك إيه 7 10 20 30 50 كذا، أهل بلد أهل مش عارف فيها أمة الإسلام، كل كلام فارغ وزيفه العلماء ولا يثبت منه شيء. أي خم هذه الأقوال من السهل أن تنقضها مباشرة. الصحيح كما قال ابن حجر في شرح النخبة رحمة الله عليه أنه لا معنى ليش لتحديد العدد. طب إيش إذا ما قلناش عدد معين كيف؟ طيب هنعرف حصول الطمأنينة والثلج، صح ولا لا؟ حصول، وهذا يجده الإنسان من نفسه. طبعا هذه القضية مش مقول أين ننتهي الآن، هذه قضية فصل فيها في القرون الأولى لدى المتقدمين جدا وحكموا ميل ما تواتر من الحديث مما لم يتواتر. ما ينفعش الآن يجي واحد يقول أنا اكتشفت حديث كان متواترا، العلماء لم يعرفوا كلام، فما ينفعش، المتواتر متواتر انتهى، ما ينفعش خلاص، واضح؟ فالعلماء يحصل لهم إيش؟ الثلج وبرد اليقين والطمأنينة بتواتر هذا النقل. أحيانا بيكون عدد إيش؟ 8 7. أنت الحين مثلا بالعقل لو جاءك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخبروك أربعتهم أنهم سمعوا النبي قال كذا كذا، يحصل عندك يقين أو لا يحصل عندك يقين؟ يقين مطلق. لكن لو واحد منهم لا، لأنه برضو ظل بشر وممكن إيش؟ يسهو أو يخطئ أو يسهو، بصير وصار معهم مع الكبار. لكن لما يأتيك أربعتهم ما شاء الله لا يمكن إيش أن تتهم إيش؟ ذاكرة وحفظ، تصور الأربعة وخاصة هؤلاء الأربعة الأجلة، يعني هذول الأربعة لحالهم ممكن إيش؟ يحصل الثلج بهم إيش؟ بتواتر خبرين، انتهى، يحصل، لأنه في مميزات معينة. ابن تيمية رحمة الله عليه حاول يثبت إنه إيه؟ إنه أكثر أخبار أو بالأحرى يعني بعبارتي البخاري ومسلم، مش كله إنه البخاري ومسلم وخاصة البخاري طبعاً يعني الأمة بتتلقى إيش؟ أخبار هذين الكتابين بما يشبه تلقيها للمتواتر. ليش؟ لأنه احتفت بأخبار هذين الكتابين بالذات قرائن كثيرة جدا جدا تحصل معها الطمأنينة بصحة هذا النقل، بل بالقطع أحيانا إيش؟ بصحته. ففي أحيانا في قرائن حافة، فأربعة هذول اللي ذكرناهم بكفوا، لكن ممكن لأربعة من الطلقاء صحابة أسلم وعمل فتح تحت يعني إذا مقولوا وهج السيف، فأربعة ممكن إيه لا يحصل لك إيش؟ طبعا لا نتحدث إيه الآن إيه عن صحابة مخصوصين، وهذه قضية حتى يعني يخالف فيها إيش؟ أهل السنة إيه غيره، لأن عند أهل السنة ما فيش كل صحابة طريقة غير طريقة هو إيش؟ هو عدل. إحنا نحكيش عن عدالة، نحكي عن التواتر، تمو نحكي إيه؟ عن التواتر، أنا بكذب صحابة على عين الناس، ولكن إيه أربعة ما بحصلش عندي القطع الكامل لأنه طلقاء هؤلاء، لما كذب هم مش عدول أهل وسهل، لكن ما هي مش يقين إيش التواتر. لو 10-20 من الطلقاء ومختلفون من نزاع القبائل يحصل مثلا إيش؟ ممكن أقل من ذلك، فيختلف بحسب القرائن هي الحافة. لذلك الصحيح أنه إيه؟ لا معنى لتحديد العدد، تقول لي إيه العدد 10 أو 20 ما لهاش علاقة، ما يحصل به الثلج إن شاء الله وبرد اليقين يعتبر إيه كافيا. ما معنى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ يعني تحكم بأن اتفاقهم على الكذب مستحيل، العادة عادة الناس وعادة العقل، يقول مستحيل هذول اجتمعوا من هؤلاء كذا عشان إيه يكذبوا هذا مستحيل، لا هاي معنى الكلام. طيب هل المتواتر موجود؟ مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم تشدد وقال لا المتواتر غير موجود، ما في شيء، هذا غير صحيح، هذا مجازفة في متواتر. وبعضهم ضيق جدا كابن الصلاح قال موجود وهو نادر جدا جدا وتقريبا لا يتوفر شرطه إلا في حديث واحد، وهو حديث من كذب علي متعمدا رواه 70 أو أكثر من 70 صحابيا. ابن الصلاح قال هذا الحال، رد على السود قال لا مش صحيح الكلام، في عشرات ناس قالوا بل مئات المتواتر. ويمكن هنا إيش أن يفصل في النزاع بين السيوط وابن الصلاح بكلمة إيش هي؟ أن قصد ابن الصلاح المتواتر اللفظي، وجيب لي أنت غير هذا الحديث فعلا متواتر لفظي صعب صعب، جيب لي أي نص آخر متواتر وثبت بالتواتر بالألفاظه بنصه وفصه صعب. وقصد السيوط إيش المتواتر إيش؟ المعنوي، وهو كثير بلا شك. أقرب أمثلة المتواتر المعنوي إيش هي؟ شعائر المسلمين صح؟ صلوات 5 هذه كيف نصليها وأربع ركعات 3 ركعات، هذه مسألة النبي كم سنة يصلي بالمسلمين إماما، ويصلي بعضهم بعض من السنة الثانية إيش الهجرة في شعبان إلى أن توفى عليه السلام، وهو يصلي كل يوم 5 مرات يعني في السفر والحضر كذا، مسألة متواترة. هذه الوضوء كيف نتوضأ صح؟ الحمد لله يتوضأ كل المسلمون تروح للسنن هذه شغلات هذه الرقبة مش عارف يقول ذلك، لا أركان الوضوء وثابتة بكتاب الله صحيح؟ هذا بدوش تواتر صنع ثابت إيه؟ لكن لا كيفية الوضوء، كيف النبي كان يتوضأ وكان يثلث وكان كذا، هذا ثابت لأنه كثير ناس شافوه أكثر من مرة وبتوضأ نفس الوضوء ورم صحيح. فالشعائر الأذان الإقامة من شعائر المسلمين، شعائر طيب صلاة الكسوف الخسوف صلاة العيدين، بس هنا العجب هذا يحدث أن بعض الناس بتعجب كيف هذه الأشياء نفسها برضه وقع فيها خلاف، وناس قالوا لا كذا، وناس قالوا كلمات الإقامة تثنى أو تفرد في الأخير، في ناس بتعجبوا وهذا ما بتعجبش، يقول إيش لما رأي لنا قول قد وقع كل ذلك، خاصة إذا كان ثابت بالتواتر. يعني أمر موسع فيه، الأمر موسع فيه إن شاء الله، لكن أهم شيء أنك الأول تميز ما ثبت إيه بالتواتر. على كل حال من غير ما ترجع للأسانيد أنت، هذه القضايا بشكل عام تستطيع أن تقول كما قال المحدث المصري أحمد شاكر إنها ثابتة بالتواتر، ما في الشعائر العبادات العملية، الشعائر العملية ثابتة بالتواتر، ثابتة بالتواتر، واضح. ذكرنا أمس الخطبة أو أمس نعم موضوع الحنين إيه الجذع ثابت بالتواتر لأنه أمام الناس، يعني كل شيء أمام الناس ثابت إيه بالتواتر. المفروض في خطبة حجة الوداع المفروض فيها بالعقل يعني أن تكون ثابتة إيش؟ طبعا حجته نبي حجة الوداع ثابتة أي تواتر قطعا ما فيش، لكن الخطبة نفسها الكلمات هذه المفروض يعني أن تكون ثابتة إيش بالتواتر لأنه سمعها عشرات الآلاف من الناس، صحيح؟ شيخ سجود السهو الرسول صلى الله عليه وسلم سهم في حياته مرة ومرتين صلاة، قال إنه متى ثابت تواتر سجود السهو النبي ثابت بالتواتر. طيب ايش المشكله؟ طلع الرسول صلى الله عليه وسلم سهى مره، ليست المشكله مره او مرتين، المشكله من راى، يعني الجذع كم مره حن النبي الجذع؟ مره واحده فيش غيرها، بس كم واحد شافه؟ عشرات الصحابه ونقلوا هذا. يعني التواتر معناها انه شيء ايش؟ لازم يعمل يومين كالشعائر. لا احنا بقول لكم هذه الشعائر لابد تكون متواتره ولا ريب لانها فعلا كررت كثيرا جدا جدا. وطبعا هي يعني واداها خلف النبي ومع النبي ودون النبي كثيرون جدا، فلابد ان تتواتر. المسائل الثانية هذه سجود السهو مثلا أو أفعال معينة من النبي أو حجته أو كذا، كم مرة حج؟ طيب حجة واحدة، بس كم واحد شافه؟ عشرات الآلاف، طبعا انتهى خلاص متواتر هذا. فهمت انت كيف عليه؟ هذه حتى لو مرة واحدة لو خمس دقائق انتهى الذين رووا هذا الشيء، وهذا هو شرطه. ما قلناش في شرط التواتر وأن يكون في واقعة تكرر التواتر، ما قلناش كل واحد يعني. لا النقل يكون متواترا، يعني اللي نقلوه كثار مش واحد مش أحد، جماعة كثيرون طبعا مثلهم عن مثلهم عن مثلهم. ذكرنا قبل ذلك في حديث الفرد لدى إيه لدى الحديث إيه الفرد وكذا، ولدى غريب سادا ومتنا وبأقسامه، أن الحديث قد يكون غريبا في أوله ويكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا في آخره، بصير. ولكن هل هذا يسمى متواترا؟ لا لا يسمى متواترا. والمثال المشهور الحديث إيش؟ إنما أعماله بالنيات، صح. روى واحد عن واحد عن واحد وبعدين إيه عن ثلاثة اشتهر كثيرا فروه إيش قيل، يعني هي قريب المئة، وبعض مسك السيوطي على ما أذكر قال هي قريب من مئتين. حرم الحي حاول إيش أن يحصي أسماء هؤلاء، فعلا كثرة كثيرة جدا جدا. طيب اللهم صل على محمد. إيش هو المتواتر اللفظي وإيش هو المتواتر المعنوي؟ المتواتر اللفظي اللي تواترت روايته على لفظ واحد، يعني نفس الألفاظ قيلت في كل الروايات، أبو هريرة ابن عباس جابر فلان نفس الشيء، النبي قال كذا كذا كذا نفس اللفظ. وهذا أقوى شيء، وهو كما قلنا نادر جدا جدا جدا، لعله ليس منه إلا إيه إلا حديث من كذب عليه وتعمده، فعلا هذا مروي نفس اللفظ هكذا، ومع أنه في ألفاظ له فيها زيادات على كل حال، لكن اللفظ نفسه في حد التواتر، ما في كلام. المتواتر المعنوي يا إخواني إيش هو؟ المعنى واحد، المعنى أي واحد، لكن السياقات والقصص مختلفة، الوقائع يعني الوقائع، وقائع مختلفة. مثل إيه؟ مثل نعيم القبر وعذاب القبر. في عندنا مئات الأحاديث في هذه القضية، مئات الأحاديث وعن عشرات الصحابة، لكن مش نفس إيه الألفاظ ومش نفس الوقائع. يعني مرة إيه قصة عائشة لما دخل النبي عليها وعندها امرأة يهودية ومش عارف إيه، فقال لها النبي كذا وكانت حدثها يعني الدجال وعن عذاب القبر وأنكم إيه تفتنون إيه في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، فقالت له عائشة يا رسول الله يعني في القبر فتنة؟ قال لها نعم كذا إلى آخره. حديث في الصحيحين، أحدث عن أنس عن زيد بن ثابت عن البراء عن ابن عمر عن ابن عباس عن علي عن عثمان، أحاديث كثيرة في عذاب القبر ونعيم كثير جدا متواترة. طيب هل القصة واحدة؟ لا، قصص كثيرة. هل الواقع واحدة؟ لا، وقائع كثيرة. الألفاظ واحدة؟ لا، ألفاظ كثيرة وفي زيادات في المعاني كذا، بس إيش القدر المشترك في الأخير؟ إنه في القبر عذاب ونعيم فيه، فهذا القدر متواتر، اسمه هذا متواتر إيش؟ المعنوي. مثل إيه مثلا في غير الدين؟ مثل كرم حاتم الطائي، صح؟ ممكن تفتح كتب الأدب أنت والتاريخ وتقع على ألف قصة عن كرم حاتم وأشعار كثيرة وهو قالها وأشياء كثيرة جدا جدا جدا، ولا واحد منها أي متواتر ولا خبر منها ايش هو بحد ذاته ايش تواتر. لا هذا الحال وهذا الحال وهذا الحال، بس في الاخير ايش قدر مشترك بين كل هذه الاخبار والحكايه والقصص والوقائع، ايش سواء واحد قدر مشترك واحد، ايش هو؟ ان هذا رجل كريم، صح؟ مثل شجاعه عنتر او بزيد او شجاعه الامام علي برضه نفس الشيء، مش متواتر بطريقه انت ايه متخيل يعني ايه انه في جماعه حكوا عباره وتكررت باستمرار او واقعه، بالعكس، بس عندنا حكايه وقصص واشياء واثار كثيره جدا، والقدر المشترك فيها ايش؟ هذا الرجل كان ايش؟ كان شجاعا. فقضايا فيها تواتر هذه، صح؟ أو عدالة الفاروق أو عدالة ابن عبد العزيز برضو قضايا هي، أو فسخ يزيد والعياذ بالله وإجرامه وقلة أدبه وسفالته، شغلة متواترة هذه. فهمت كيف أنت؟ لذلك قال الإمام العلوسي رحمة الله عليه والإمام التفتزاني قال: وإذا لم يكن هذا يعني إيش متواترا، فإن أحد ما روي في ذلك يرقى إيش إلى التواتر. رواة كثير جدا جدا، قتل هنا وحرق هنا واغتصب هنا وعمل هيك وعمل هيك، في الأخير نعرف هذا الرجل كان إيش، كان طاغية من طواغيت المسلمين. ما فيش كلام، مش هنشوف في شيء هذا، ما نشوفش فيه إلا إنسان مكابر. شفت؟ لأنه إن لم يكن متواترا إلا أن إيش أحاده تقضي إيش بمعنى إيش تواتره. طيب إذا هذا التواتر المعنوي وهذا التواتر اللفظي. جبنا أيضا حديث رفع اليدين في الدعاء، مروى عن نحو 100 من الصحابة النبي كان يرفع يديه في الدعاء، بس فيها خلاف منهم أشياء أخرى. نفس الشيء كمان رفع اليدين عند الركوع، عند الرفع منه في الصلاة، عند القيام الركعة الثالثة، عن حوالي 70 من الصحابة. أعتقد التقي السبكي ذكر منهم 46، متواتر. وإن أنكروا الأحناف عندك عشرات الصحابة قالوا هذا النبي كان يعمل هيك. في أحاديث أخرى لا، ثم لا يعود إلى شيء من ذلك لك في الأول، لكن هنا في أحاديث متواترة. وهكذا وهكذا. طبعا الكتب في المتواتر كثيرة جدا، منها كتاب السيوطي اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة رحمة الله عليه، أجمع أو من أجمع الكتب التي ألفت في التواتر كتاب لإمام محدث يعني توفي قبل 70 سنة، إمام مغربي كبير اسمه أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني قدس الله سره، محدث صاحب الرسالة المستطرفة، من أوسع الكتب التي ألفت في بيان الكتب المصنفة في السنة إيش المشرفة في كل شيء. كتاب عجيب غريب جدا، عنده اطلاع غير عارف. إمام كان إمام محدث رحمة الله عليه، فعنده كتاب أيضا إيش نظم المتناثر من الحديث المتواتر. يعني أذكر على ما أذكر قرأته قبل سنين بعيدة حقيقة الكتاب هذا، أذكر هو يعني زاد فيه على 400 حديث متواتر، قريبنا 450 على ما أذكر إن شاء الله ما رجعتوش، بس قريبا القدر قريبا 450 حديثا متواترا ذكر فيه. فاللي يحب يقف على إيش الحديث المتواتر فليقرأ هذا الكتاب الجامع نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. وجاء الشيخ الغماري بعده رحمة الله عليه، جاء وأيضا إيش أضاف إضافات على كتابه في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة، وأضاف أيضا أحاديث لم يذكرها الشيخ إيش محمد بن جعفر رحمة الله على الجميع. نأتي إلى الحديث المشهور. المشهور هو إيه؟ طبعا بالنسبة للمتواتر نسينا نقول ذكرناه في الدروس الأولى، المتواتر ليس من مباحث علم مصطلح الحديث، انتبهوا. لذلك في كتب صغيرة ممكن ما تذكروش وما فيش عتب عليها. ليش طيب؟ لأنه إيش هو علم مصطلح الحديث؟ وأجبنا عن هذا ذكرناه. ليش علم المتواتر أو الفن شو اسمه أو هذا النوع بالذات ليس من مباحث هذا الفن؟ السند والمتن قطعي. يعني إيش قطعي؟ إيش دخل طيب؟ طيب ورمن وليش ما يكونش معي؟ يعني بدخلش في علم مصطلح الحديث هذا؟ بدخلش في علم فن الحديث دراية؟ ما يدخلش. متواتر ما بدخلش في علم الحديث دراية، يعني في علم مصطلح الحديث. في علم الحديث لا يدخل في علوم الحديث، مش معناه مش حديث هو متكلمش عنه، لا ما بدخلش في هذا العلم، لأن هذا العلم هو علم بقواعد تتعلق بالسند والمتن، يعرف بها الحديث إيش مقبولا كان أو مردودا، صح؟ وهذا ما بنطبقش على المتواتر. المتواتر فيش بحث، لا بنبحث إيش في السند ونبحث في المتن. إذا ثبت تواتر حديث انتهى، بدك تقول سمعنا وأطعنا انتهينا. هذول بيددوش أسانيده بغض النظر، هل ممكن يكون ما ولا ما لكاش علاقة بأي سند حتى، وبدي أشوف ليكون بعضهم غير عدل، ما لكاش علاقة. هو هي ما ثبتش إيش بعدالة هؤلاء، ثبت بالتواتر، ثبت إيه بالتواتر. حتى أن بعض العلماء يعني هنا إيش حاول أن يطرح مسألة لطيفة جدا جدا، هل ممكن يثبت المتواتر برواية بعض الكفر كمان، حتى كافر يكون كمان ما بيقدرش إيه يعني. المهم مسألة طويلة جدا، فهم مش من المباحث، لأنه مباحث هذا العلم أو هذا العلم عفوا يبحث إيش في الحديث باختصار من حيث القبول والرد، وهذا ما فيش كلام فيه، وهذا علم مصطلح الحديث. في ناس بفهمش كيف، طيب هذا اسمه علم مصطلح الحديث، فلازم نتكلم عن كل حدث وعن كل نوع، هذا منها يا أخي كيف غير داخل فيها؟ لا، تكون ضيعت إيش، ضيعت معنى العلم هذا. معناه هو هذا الوقوف على القواعد اللي تحكم بمقتضى على الحديث هل هو مقبول أو مردود. والمتواتر ما فيش كلام فيه، معناها غير داخل إيش تحت قواعد هذا الفن. هذا هو السبب، هذا هو السبب. طيب نأتي الحديث إيه المشهور. مشهور أقوى الأحاديث المفروض يكون إيش بعد إيش، بس المشهور الاصطلاحي مش بالمعنى الثاني الشائع بعد الحديث المتواتر. طبعا له تعريفات كثيرة. ابن حجر ريحنا وعطانا تعريف ممتاز حرر رحمه الله عليه، قال لك ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. يعني ايه معنى الكلام هذا؟ هتقول يعني بدخل في المتواتر. إذا بدك هيك أنت يعني أنه إذا بلغ التواتر حصل متواتر هذا شيء ثاني. بس المقصود هنا يعني إيش؟ أنه لا يروى إيش بأقل إيش؟ من طريقين. فهمت كيف أنت؟ ممكن عنده ثلاث طرق، أربع طرق، خمس طرق، الأحسن نقول إيش؟ ولم يبلغ حد التواتر عشان نفصله من إيش؟ من المتواتر. لأنه ممكن تزيد طرق طيب هي وتكون أكثر من اثنين وصير إيش؟ طرق إيش؟ التواتر، فصار متواترا. فإذا أردنا أن نفصله وإيش بنقول؟ بنقول إيش؟ ولم يبلغ حد التواتر. واضح؟ فأي حديث له طرق أكثر من إيه؟ من طريقين إن شاء الله ولم يتواتر فبكون إيش؟ بكون حديثا مشهورا. ممكن هنا إيش في الشرح قال لك فبقوله محصورة، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين خرج إيه؟ المتواتر. وبقوله أكثر من اثنين خرج الغريب والعزيز، وذكرنا إيش؟ الغريب، حنذكر اليوم العزيز. فالحاصل أن المشهور هو ما روى جماعة عن جماعة ولم يبلغ حد التواتر كما لخصناكم. طيب طبعا المشهور الآن يا أخوان اللي هو مش متواتر هذا لكن إيش فوق الأحاد العادي صحيح؟ هذا المشهور هل ممكن يكون منه الضعيف؟ لا طبعا، في أحاديث بقولها أكثر من طريق وتكون ضعيفة، صح ولا لا؟ ولذلك بالعكس ممكن هي أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا وأن يكون ضعيفا، يحتمل. بمعنى أن المشهور من مباحث إيش هذا العلم، يعني لما نشوف لنا هي ثلاث طرق أربع طرق حديث بدنا إيش نطبق القواعد عليها. فإذا والله شفنا إيش أنه في طريق أو في أكثر من طريق الرواة كلهم إيش ثقات وعدول والإسناد متصل وما فيش شذوذ وما فيش علة، حكمنا له إيش بالصحة صحيح. إن قل الضبط قليلا حكمنا له بالحسن، إن اختل شرط من هذه الشروط حكمنا عليه بالضعف. فالمشهور مش زي المتواتر، لا ممكن منه إيه مشهور يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. هذا هو المشهور الاصطلاحي، هذا هو المشهور إيه الاصطلاحي. في المشهور بمعنى آخر عاد انتبه، هذا شيء ثاني. المشهور إيه بحسب إيش الوسط أو الميدان أو الجماعة أو الناس الذين إيش ذاع وشاع فيهم إيه هذا الحديث. ويكون في الحديث المشهور كذا كذا، إيش قصده يعني هني؟ المشهور عند الناس يعني. إذن هذا يختلف. في مشهور عند المحدثين، هم أهل الصنعة بيعرفون محدثين، حديث ما عند المحدثين والعامة قد لا يكون سمع به في حياته أصلا. وفي مشهور عند إيش؟ عند الفقهاء، ومشهور عند الأصوليين، ومشهور عند الأدباء، ومشهور عند اللغويين، وفي مشهور عند الكل يعرفه العامة والخاصة بأقسام الخاصة كلهم، الكل يكون عارف الحديث هذا صحيح؟ يعني لو أخذنا حديث إنما الأعمال بالنيات هذا مشهور بهذا الاعتبار عند مين؟ عند الكل، هذا بيعرفه الكل، العالم والجاهل والأمي، الكل بيعرف هذا الحديث، فهذا صحيح؟ مشهور عند إيه؟ عند الجميع. في مشهور عند إيه مثلا؟ عند الفقهاء مثل حديث لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ نهى عن بيعتين في بيع، البعض قال مشهور عند إيه؟ صحيح؟ نهى عن الغرر مثلا، مشهور عند الفقهاء الحديث هذا. نهى عن البيع بغرر أو الغرر في البيع، مشهور وهكذا عند إيه؟ مشهور عند إيه مثلا؟ عند علماء اللغة، عند اللغويين نعم العبد صهيب ولد لو لم إيه؟ لو لم يخشى الله لم يعصه، مشهور عند علماء اللغة. في مشهور عند إيه؟ عند الأدباء، أدبني ربي فأحسن لو أنه مع أنه سرد ضعيف جدا جدا هذا الحديث، لكن الأدباء دائما تذكروه في كتبهم مبسوطين عليه. عند الأدباء هذا مشهور. في مشهور عند إيه؟ عند العام، أطلب العلم ولو بالصين، صح؟ وهذا الحديث يا أخوان انتبهوا، مشهور عند العامة وله فعلا طرق كثيرة، طرق كثيرة. السيوطي تقريبا بلغ لها والله نسيت يا 50 أو 60 طريقا، ومع ذلك لم تزده هذه الطرق إلا ضعفا. ذكرناها مرة مثلا. طيب ليش؟ عنده أكثر من طريقين صح؟ هتقول متواتر، مش متواتر هذا، لا طرق، لأنه على كثيرة بس كلها فيها إيش؟ فيها مشكلة، والمشكلة ما تكون إيش؟ من حفظ الراوي، هذه إيش؟ الطرق بتساعد صح؟ لما المشكلة تكون من حفظ الراوي حفظه ضعيف بيجي من طريق ثانية ثالثة بتخور أنا مش مشكلة. بس لما تكون من إيش؟ من تهمة في الراوي في العدالة يعني والعياذ بالله كذاب أو زنديق أو كذا، المهم أي مشكلة في دينه لا ما ينفع إن شاء الله حتى يجي من الطريق يبقى الحديث إيش؟ ضعيفا. فهذا حديث ضعيف على الصحيح مع أنه له طرق كثيرة جدا جدا، السيوطي حاول أن يحسنه وربما حكى لهم الصحة وهذا مردود عليه، ردوا عليه علماء الحديث الكبار رحمه الله عليه، عندهم أجزاء في هذا الموضوع. ما علينا، إذا فهمنا إيش هو هذا المشهور باختصار. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. طبعا لم يبلغ حد التواتر. وفيه مشهور بمعنى آخر زي ما قلنا بحسب شهرته عند عند أوساط معينة، عند أوساط معينة. نعم، نأتي الحديث المستفيض. بعض العلماء قال المستفيض هو المشهور، يعني رادف بينهما. وبعضهم قال لك لا، المشهور أعم من المستفيض. وبعضهم عكس قال لا، المستفيض أعم من يعني قصة طويلة عريضة. واضح؟ إذن عندنا ثلاثة اتجاهات، منهم من رادف بين المشهور المستفيض. إذن إيش المستفيض؟ حتقول لي ما له طرق محصورة أكثر، جيب نفس التعريف. منهم قال لا، المشهور أعم من إيش؟ المستفيض. منهم من عكس قال لا، المستفيض أعم من المشهور. لماذا؟ لأنه قال لك المستفيض لازم يكون في أول وفي أثنائه وفي آخره سواء، من حيث الرواة يعني الرواة الأسانيد نفس الشيء. المشهور لا، ونحن شوفنا المشهور كيف. المشهور قد يكون في أوله غريبا ويكون مشهورا في آخره، صح؟ وقد يحدث العكس، قد يحدث العكس، فهذا اسمه المشهور. أما المستفيض في الرأي الثاني قال لك لا، لابد أن يكون في أوله وفي أثنائه وفي آخره سواء. المشهور لا، قد يكون وقد لا يكون، فيكون المستفيض أعم منه. وقيل إنه ما تلقته الأمة بالقبول من غير اعتبار عدد المستفيض، فهو المتواتر بمعنى واحد وإليه مال الحافظ ابن حجر. لما يقول الحافظ معنى إيش ابن حجر، يعني فينا أسد رأي رابع قال لك إيش هو تقريبا، إيش هو المتواتر يعني الأمة تلقته وقبلته من غير ما تنظر إيش في عدد رواته وأسانيده، معنى هو المتواتر يعني. فعنا أربعة أقوال. أربعة، العزيز، العزيز من عز يعز، وهذا عز يعز وعز يعز بصير له معنيين. عز يعز بمعنى ايش؟ قل، نادر، احسنت، بصير نادر قليل. عز يعز تقوى، بصير قوي معناها. والمعنيان ملحوظان في العزيز، في الحديث العزيز. ليش؟ لانه الحديث العزيز الله قال اذا ارسلنا اليهم اثنين عززنا، شو عززنا؟ قوينا. فلما الحديث يروي واحد طيب ظلوا احادي، صح؟ والاحادي قد يكون صحيح طبعا، قد يكون ضعيف ما عندنا مشكله، لكن مين احسن، اللي يروي واحد ولا بعدين يروي واحد اخر كمان معه يعززه، صح؟ فما رواه اثنان فهو ايش؟ فهو العزيز. فصلوه عن المشهور، فصلوه فخصوا المشهور بما رواه ثلاثه فاكثر. عشان كده قالوا محصورة بأكثر من اثنين، مش اثنين، أكثر من اثنين، ثلاثة أربعة خمسة، المهم أكثر من اثنين. فصار في فصل بين العزيز وبين إيش؟ وبين المشهور. المشهور طرق أكثر من اثنين، العزيز إيش؟ ممكن يكون اثنين. ابن حبان رحمة الله عليه فهم أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول إلى آخره، وأنكر وجوده ومعه الحق، لأنه لعل هذا كما قال الحافظ لا يوجد. وين في حديث رواه اثنان عن اثنين عن اثنين؟ يعني ما شرط يعني ما فيش مستوى ثلاثة أو رجع صار واحد، لكن هذا إيش على مصطلح ابن حبان، هو هيك فهم. وإذا هو اصطلح إنه هذا العزيز فهو أنكر وجوده أصلاً، وقال لك هذا مصطلح فارغ ما فيش تحته أي شيء. لكن العلماء أثبتوا العزيز، قال لك لا، فيه حديث عزيز. ليش؟ ما قالوش من شرط العزيز ألا يرويه إيش إلا اثنان عن اثنين عن اثنين، ما قالوش هم هيك، بس قالوا ما رواه إيش اثنان ما رواه. فلو صار أنت في أي طبقة من طبقاته رواه إيش اثنان فقط سوا يصبح إيش عزيزا. واضح إن شاء الله؟ فهذا هو. لو ابن حبان فهم هيك كان قال هذا ما عندناش مشكلة، وموجود، وهذا كثير جدا. أعتقد ذكرت هذا، قلنا وليس من شرطه ألا يروه إلا اثنان عن اثنين فقط، وفهمت ليش ذكرت هذا عشان رد على إيش ابن حبان، بس في اختصار طبعا. بل المراد ألا يرويه أقل من اثنين، ومعنى هذا أنه إذا رواه في بعض الطبقات رويان فقط ثم رواه أكثر من ذلك، يعني في طبقة صار اثنين وفي طبقة ثلاثة أربعة حتى خمسة ستة، ما عندناش مشكلة، ويبقى إيش؟ يبقى عزيزا. لم يخل عن كونه عزيزا لأن الأقل يقضي على الأكثر. والحكم يعني كيف الأقل يقضي على الأكثر؟ يا طبعا، لأنه مدام هنا اثنين وهنا أربعة يعني أنا برضو اثنين كمان، يعني فيهم اثنين صح مش واحد، فالأقل يقضي على الأكثر. اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن ستة عن سبعة ما بضمنيش، لكن لو كان كله سبعة عن عشرة عن ثمانية كذا ممكن يصير متواتر، صحيح؟ ممكن يصير مشهور إذا ما لم يبلغ التواتر. لكن لازم في العزيز يكون في طبقة واحدة اثنين، إذا كله أكثر من اثنين ممكن يكون مشهور، صح؟ ممكن يكون مشهور، لكن لا في طبقة واحدة على الأقل بتكون في اثنين مش واحد. لو واحد نزلنا الأحادي، واضح؟ لازم في طبقة واحدة. طبعا لو في طبقتين ثلاثة أربعة حتى اثنين اثنين اثنين ما عندناش مشكلة ويبقى برضو إيش عزيزا، لكن مش موجود كما قلنا إيش اثنان على اثنان على اثنان من أول إلى آخر، هذا مش موجود تقريبا إن شاء الله. طيب الآن إذا فهمنا مصطلح العزيز، هل هذا العزيز صحيح؟ شرط دائما يكون صحيح؟ هذا مثل مثل المشهور صحيح؟ مين أحسن المشهور أو العزيز؟ المشهور. المشهور ما له طرق مقصورة بأكثر من اثنين، هذا لا اثنان ممنوع يكون أقل من اثنين، ممكن يكون أكثر إيش من اثنين، لكن في طبقة من الطبقات لابد إيش أن يكون اثنان، واضح؟ فهو أقل من المشهور، وبما أن المشهور ينقسم إلى الصحيح والحسن والضعيف، طبعا باب أولى أن إيه أن العزيز أيضا يكون إيش منقسما إلى الصحيح والحسن. هتقول كيف حعرف؟ حتعرف إيش بتطبيق القواعد، تطبق قواعد إيش علم الحديث، علم مصطلح الحديث، حتشوف ما توفر في شروط الصحيح فهو صحيح، الحسن فهو حسن، أو الضعيف يكون إيه يكون ضعيفا. التابع والشاهد شرحناها شرحناها مرة الموضوع، يعني مش بتفصيل لكن شرحناها شرحا جيدا لا يخرج عما هنا إن شاء الله تعالى. باختصار يا أخوان الحديث اللي بيكون عن صحابي وبعدين بيجي طريقه عن صحابي يروى عنه إيش تابعي، عن التابعي تابع تابعه هكذا، بيجي بعدين إيه يروى عن الصحابي نفسه هذا صور بس من طريق أخرى بيروي تابع آخر أو نفس التابع، بعدين بيجي واحد ثالث بيروي إلى آخره، بيروى عنه إيش هذا وعنه إيه تابع أو متابع، واضح؟ ودائما العلماء تكلم عن موضوع هذا بصيغة الجمع المتابعات والشواهد، المتابعات إيه والشواهد. الشاهد بكون في نفس الموضوع، يعني عن الطهارة عن الإيلاء عن الطلاق عن العمرة عن أي شيء إيش حديث من رواية صحابي، حديث آخر في نفس الموضوع أي من رواية صحابي آخر، فبقول هذا شاهد لهذا. فهمنا إيش التابع وإيش المشاهد باختصار في الأول قبل ما نخش في الموضوع هذا، هو يعني عندك نفس الصحابي وبعدين عنه من طريق عن نفس الصحابي من طريق أخرى، هذه متابعة صح؟ والمتابعة حتى تكون شوف بتكون متابعة تامة ومتابعة إيه؟ قاصرة. الشاهد لأسهل، حديث في الموضوع نفسه صور في موضوع معين يعني عن صحابي وفي الموضوع نفسه عن صحابي آخر، فيكون هذا شاهد إيه؟ فلما تقرأ في كتب العلم في التفسير في الأصول في الفقه في الحديث بالذات يقول لك إيه؟ وله شاهد من حديث ابن عباس، بنفهم أنه إيش يعني عن صحابي آخر صح ولا لا؟ وكان الحديث من رواية أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة موقوفا أو من حديث أبي هريرة مرفوعا، ولكن فيه ضعف، ولكن إيه هذا الحديث فيه ضعف، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس وجابر، فيتقوى بالشواهد. وموضوع الشواهد والمتابعات مهمة إيش للحكم برضو على إيش الحديث، ما تقدرش تحكم على أي حديث أنه ضعيف فيك أو كذا كذا من غير إيش ما تنظر فيه الطرق، لابد أن تستخزي، وهذا أصعب شيء من الحديث العمل إنك تطبق القواعد أصعب شيء على الإطلاق، بدك تستقصي، ومين يقدر يستقصي؟ الإحاطة لله كما نقول دائما الإحاطة لله مين يستقصي، فبدك تجيب عليه، فممكن إيه يتحصل لك أي متابعات وشواهد يرتخي بها الحديث إيش إلى أي درجة أعلى إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله؟ طيب نقرأ. المتابعة هي أن يوافق راوي الحديث على ما روى من قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمن فوقه. طيب إيه معنى فوق الشيخ يعني عمن فوقه؟ شيخ الشيخ لا نقول في علمه الاستند اللي فوق هذا إيش بالدهل الرسول الأعلى له الأعلى صح؟ هاي معنى. طيب وتنقسم المتابعة إلى قسمين تامة وقاصرة، فالتامة هي التي تحصل للراوي نفسه بأن يروي حديثه راو آخر عن شيخه، وجبنا مثال لم شرحناه، قلنا مثلا إيش نفترض مثلا إيه أنه أخونا أو بلال مثلا هو الشيخ شيخ يعني وأنا بروي عنه بس بروي عنه لحالي، هنا بصير في مشكلة طبعا. ليش؟ لأن هذا الشيخ معروف وتخرج به وعليه مئات الطلاب، إيش معنى أنت يا عدنان لحالك تلو هذا الشيء عنه يا أخي؟ غريب صح؟ إيش هالاختصاص هذا يعني؟ طب هذا الزلم محدد له 30 سنة يعني بحدث وبقول في موضوع هذه، أنت وحدك رويت عنه الكلام هذا، مش يعني مش مبرر عندنا صح؟ بنشوف بعدين أنه في هنا مشكلة، فالحين بحتاج إيش إلى متابعة. فالمتابعة التامة إنه إيش يأتي مثلاً الحج ياسر ويدي يروي عن الشيخ أبو بلال نفس الحديث، بكون إيه تابعني إيش في رواية الحديث عن شيخي، بتخوف إيش رواية بصير إيش أقوى، ولو أجي واحد ثالث كمان تابعنا بصير أحسن وأحسن. فهمنا كيف؟ هذا يسموها متابعة إيش تامة، يتابع الراوي في شيخه، يتابع الراوي إيه في شيخه. نعم نعم. طيب والناقصة، المتابعة الناقصة هي التي تحصل لشيخ الراوي مش للراوي، يتابع إيه شيخه نفسه بأن يروي الراوي الآخر الحديث عن شيخ شيخه، معناها بصير كأنه إيه، كأنه الشيخ تبع مثلا هذا هو لحاله روى إيش هذا إيه الحديث، وأنا رويت عنه. يجي واحد ثاني يروي الحديث عن إيش، عن شيخ شيخي، فبكون تبع مين؟ تبعه تبع شيخي، تبع شيخي. فمن تابع شيخي بكون إيه معناها، بكون تابعني آه، لك متابعة إيش قاصرة، صح ولا لا؟ طبعا متابع شيخي متابع، لك متابعة إيه، متابعة قاصرة. الأولى متابعة هي تامة طبعا. طيب، وكذا التي تحصل لمن فوق شيخ الراوي، طبعا شيخ شيخ شيخ إلى آخره. ولا اقتصار في المتابعة بقسميها على ورود الحديث بنفس اللفظ، مش شرط، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها تختص بكونها من رواية ذلك الصحابي. وهذا بدأنا فيه في الأول، حبينا إيه ما تنسوهوش طبعا على فكرة، عشان برضو ما نغلطوش يعني. في علماء عكسوه، اعتبروا الشاهد من رواية إيش، نفس الصحابي، والمتابع من رواية صحابي آخر. انتبهوا، بس نحن جايين على ماذا؟ على الأكثر. أكثر علماء اعتمدوا هذا الاصطلاح، المتابعة من رواية صحابه نفسه، الصحابي نفسه. الشاهد يكون إيه، من رواية صحابي آخر، هذا الأكثر. وحتلاقي عند بعض العلماء العامية معكوس، يعني ما تضطرش ما تقولش كيف، موجود مصطلحات كلها. ولذلك لابد أن تعرف مصطلح إيش من تقرأ له، خاصة المتقدمين. هذا مهم جدا في علم مصطلح الحديث، لأنه إذا طبقت مصطلح المتأخرين على المتقدمين تقع في أخطاء كبيرة، هذه منها في المتابعات والشواهد. استخدم مصطلح آخر أيضا في المنكر والمعروف، عنده مصطلح يختلف تماما أو يختلف كثيرا جدا عن مصطلح المتأخرين، ويحصل به خلط كبير لبعض المتأخرين الآن بالذات في عصرنا هذا في التصحيح، وخاصة في التضعيف. بضعف عشان أنه إيه، لأن الإمام فلان قال منكر، الإمام أحمد، وش معنى ضعيف عنده؟ هتشوفوا ليش مصطلح هذا مختلف، سبحان الله. فهذه قضية مهمة جدا، إيه موضوع إيه المصطلحات وتواريخها وإلى آخره. طيب، وأما الشاهد فهو حديث مروي عن صحابي آخر، كما قلنا شاهد من إيه؟ حديث صحابي آخر يشابه الحديث الذي يظن تفرده، سواء شابهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. ولما كان المقصود بالمتابعات والشواهد التقوية، فإن المحدثين يتساهلون فيقبلون فيها رواية من يقارب الثقة، يعني واحد مش ضعيف جدا لكن فيه شوية ضعف، شوية ضعف معناه هو أقرب إيش إلى الموثوقية، صح؟ يقارب الثقة، لكن إذا اشتد ضعفه لا بنلوش عنه، خاصة البخاري مسلم. أما إذا كان فيه شوية ضعف، ولذلك بعض الناس بيجي برضو من غير أي تفنن أو يقول لك طيب هذا يروي له مسلم، كيف يا أخي وهذا ضعيف أو فيه ضعف، قال فلان فيه ضعف، نقول أنت تنبأ، لم يروي له مسلم ولم يخرج له إلا في المتابعات. هذه عبارة تقول كثير جدا جدا، لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات، يعني إيش وهذا بتساهل، لأن المقصود التقوية، معناها بكون إيش، مين الأقوى، الأصل ولا الحديث المتابع؟ الأصل، الأصل فيه قوة، بس مشكلته إنه إيش، زي ما قلنا فيه إيش التفرد، هذا الراوي جاء تفرد، ومع أنه التفرد نفسه مش مشكلة كبيرة، يعني في أفراد في البخاري ومسلم حديث صحيحة، صحيح، وأخذنا كلام عند إيه، عند حديث الفرد، بنطبق قواعد برضو إيش المصطلح كما قلنا، وممكن يكون حديثا فردا وخاصة إيه طبعا إيه لما يكون إيش فيش مخالفة، صحيح، فرد بس ما في أي مخالفة نقبله، وهذا كثير في الصحيح موجود في البخاري ومسلم. لكن أفضل إن نثبت أن هناك متابعة أحسن، صحيح. لذلك المقصود بالمتابعة والشواهد هي التقوية، فبتسهل أئمة الكبار منهم البخاري ومسلم في الرواية إيش، في المتابعات والشواهد عن إيش، عمن فيه شيء من ضعف، لكن ليس عمن اشتد إيش ضعفه جدا، واضح؟ لا هذا هو. ولما كان كذا كذا هنا فأنا من حكاية السنوف فيقبلون فيها رواية من يقارب الثقة وينزلون إلى الضعيف، وهذا هو السبب في أن البخاري ومسلما يخرجان أحاديث بعض الضعفاء في المتابعات والشواهد، وذلك لأن الاعتماد ليس على التابع والشاهد، وإنما هو على الأصل الصحيح، وهذا صحيح هو، بس بده إذا ما قلنا إيش يعني عشان أتيقن أكثر وأكثر من قوينا، لكنه مشترط ألا يكون قد اشتد ضعف الراوي الضعيف، وإلا ما خرج عنه حتى في المتابعات والشواهد. خلصنا هذا النوع، خلصنا إيه النوع إيه، لو في خمسة ستة إيه أقسام، اللي هي قلنا المتواتر، المشهور، المستفيض، العزيز، المتابعات والشواهد، منها إن شاء الله. طيب نأتي الآن إيه الموضوع آخر كما قلنا نكله في الدرس المقبل، لأنه مش كامل هذا. هنأخذ من اليوم إيه تقريبا إيش خمسة أقسام، هو 10 أقسام، اللي هو اختلاف رواية الحديث عكس الأول. النوع الأول إيش، تعدد إيه الرواة مع الاتفاق، هنا العاد الرواة بيختلفوا، هذا يروي شيء وهذا يروي شيء، هذا طبعا بيجعل الحديث إيه الأخير ضعيفة ولا قوية؟ لا، هذا يضعف الحديث، بيعملها مشكلة الحديث، بس طبعا في تفصيلات، وتحته 10 أنواع، حرف منها خمسة اليوم والدرس مقبل خمسة وننتهي من علم المصطلح بحمد الله تعالى. واحد، زيادة الثقات. زيادة الثقات، الزيادة ممكن طبعا انتبهوا، الزيادة هذه من ثقة، يعني كانت الزيادة مش من ثقة، من ضعيف مع السلامة خلص ايش بدنا فيها، مش غلحنا فيها. اما الواحد ثقة وعارفين الثقة من هو العدد الضابط طيب، وهذا الثقة عمل زيادة اما في السند واما ايش في المتن، كيف نحكم على هذه ايش الزيادة؟ وبدنا ننظر في زيادات ايه في الاسانيد، في زيادات في المتون، بدنا ننظر في هذه الزيادة خالفت او لم تخالف، جاءت بشيء جديد او لم تجئ بشيء جديد وايش نوعية ايش هذا الشيء هنشوف. طيب، فالزيادة في السند فيها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وارساله، يعني كيف؟ يعني راوي مثلا روى الحديث موصولا في حين انه اكثر رواه وكل الرواه الاخرين رووه ماذا؟ رووه مرسلا. طبعا المرسل هو مقطوع، يعني منقطع، المقطوع ثلاثة اشهر، المنقطع عام المقطوع صح؟ المنقطع ما حصل فيه انقطاع في اي ايش؟ موضع من السند بغض النظر بسموه ايش؟ منقطع عام شيء هذا. المقطوع من رواه التابعين المعين يعني الانقطاع ما كان منقطع الارسال، والارسال طبعا ايش؟ انقطع بلا شك، انتوا عارفين المرسل، هنا نقول المرسل بسرعه، المرسل ما هو المرسل؟ حذف من الصحابة. احسنت، محذوف احسنت، هذا من اقصر التعليل، او الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله او فعل رسول الله، يعني ما حذف منه ايه الصحابي، ممتاز، هذا التعريف قصير جدا ذكرنا وانا ملخص احسن، هذا هو ايه المرسل. فالرواه قالوا هذا حديث مرسل، اجى واحد راوي ثقه وخلاه ايش؟ لما رواه يعني هذا رواه موصولا، رواه موصولا. هنا في مشكله عادة. في علماء قال لك دائما في هذه الحالات احنا بنقدم روايه الارسال على ايه؟ على الوصل، وروايه الوقف على الرفع. وفي علماء محققين قال لك لا، الاكثر طبعا اكثر علماء الحديث واكثر الاصوليين وحتى الفقهاء قالوا نقدم ايش؟ الارسال على الوصل والوقف على الرفع. لكن في طائفه من محققي علم الحديث، محققين كبار الجهابله، قالوا لا، المساله تتوقف عند ضوابط اخرى مش شرط. هنشوف. طيب، اذا فهمنا ايش معناها زياده في السند، واحد يرويه موصولا والاخر يرويه ايش؟ او العكس، واحد يرويه ايش؟ موقوفا والاخر يرويه ايه؟ مرفوعا، او العكس، يروى موقوفا وجاهيه يلعن انه مرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه زيادات ايش؟ في السند، تتعلق بالسند وليس ايش؟ في المتن. فالزياده في السند فيها ما يكثر من اختلاف الرواه في وصل الحديث وارساله، وكذا في رفعه ووقفه. وقد ذهب الاكثر الى ترجيح رواه الارسال على الوصل والوقف على الرفع، لكن الذي عليه المحققون من عمة هذا الفن هو ترجيح الوصل على الإرسال والرفع على الوقف إذا كان راويهما، إذا اللي جاء إيش بالوصل واللي جاء إيش بالرفع، إذا كان إيش حافظا متقنا ضابطا وما عندناش أي دليل ولا شبهة ولا قرينة إيه على إيش على ترجيح ما راه الآخرون، لا. لذلك لو عندنا إيه راوي وراوي، صور واحد روى الحديث موقوفا والآخر روى إيش مرفوعا، الأولون قال لك لا أنا بأخذ إيه بالاحتياط بقول موقوف، لأن الموقوف ما فيش كي نسبة حديث للرسول ونسبة شيء مش ثابت للرسول، شيء خطير جدا جدا وشبه بتخوف، من كذب عليه متعمدا فتبه مقعده، ومن حدث عني بحديثه وهو يرى أنه إيش أو يرى، في بعض العلماء ضبط هذا الشيء وهذا خوف حديث مسلم قال وهو يرى، إيش الفرق بين يرى ويرى؟ يرى متأكد، يرى يظن، يعني أحسنت، يرى يعني يوقن، ويرى يظن، وهذا أخطر وأخطر، إذا كان عندك ظن أنه كذب قال لك فهو أحد الكاذبين، أنت واللي كذب، أوف خطير جدا، يعني حتى يرات يرى بكون أحسن إن شاء الله، على الأقل ما كانش عندي رسول مثلا عندي المهم، فقال لك لا إذا عندك ظن ما تحدثش به خطير، لذلك ما قال لك أخذ هذا الحجة، قال لك إذا في وقف ورفع نقول وقف، لأنه مش هيبان عليه شيء. شيء تقوله هي قال الصحابي حديث الموقوف بشكل عام يعني ضعيف صح ولا الموقوف لحاله هيك يعني اجتهاد يعتبر اجتهاد صحابي قول صحابي إلا أن يكون له حكم المرفوع إن كان حكم مرفوع شيء ثاني وذكرناه في الموضوع إن شاء الله فهم احتياطا قال لك إيه بنخليه إيش بنخليه موقوفا وبنطلع إيش في هامش الأمان كما يقال في السيرسايد ونفس الشيء في الإرسال إيش والوصل المرسل ضعيف كلام صحيح وزي ما شفنا ايش حكم العلماء فيه بشروطهم فقال لك برضه بنقول عنه ايش مرسل بنخليه مع الضعيف وبنبلش عليه شريك لو قلنا عنه موصول كان ايش يعني جزمنا بانه منسوب ايش للرسول فقضيه خطيره هنا فهذا اللي حملهم على ايش ان يرجحوا الوقف على الرفع والارسال على الوصل الجهاد الكبار قال لك لا مش شرط اذا كان الذي اتى بهذه الزياده زيادة الوصل أو زيادة إيش الرفع حافظا ضابطا متقنا وما عندناش أي دليل ولا خارينة حتى ولا إيش إنه ترجح الوجه المخالف اللي هو إيش الإرسال أو الوقت أهلا وسهلا نأخذ به نحكم بوصله ونحكم إيش برفعه. أما الزيادة في المتن هذه عاد مشكلة أكبر من الزيادة حتى في السند فهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره. انتبهوا هذا يفترق عما سندرسه في الدرس المقبل واسمه المدرج. المدرج غير المدرج هذا بيكون من كلام الراوي عارفه من كلامه تعليق بيكون بس بيكون ايش الثاني اللي سمع فكره هذا من كلام الرسول كذا بروح بذلك وهو مدرج من كلامي تفسير للتفسير لا هنا لا هذا يختلف. انتبهوا هذه الزيادة على انها ايش من الحديث نفسي مش من عندي وهيك انا رويتها هيك فهذه الزيادة بتكون ايش لفظة او جملة في متن الحديث لا يرويها غيره. وهذه الزيادة ثلاثة أنواع واحد أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات فهذه مردودة طبعا لأن في ثقات في ناس كبار جدا رووا كلهم الحديث هذا ما فيش فيها الزيادة ليش جبت أنت وانفردت بها فبنردها وفيها مخالفة طبعا هي مش مجرد زيادة زيادة خالفت فهمت علي كيف مش أنه الثقات ما رووهاش لا رووا إيش ما يخالفها يعني هم قالوا سين هو قال إيه لا سين مثلا ما ينفعش لا مش هعرف بيها. اثنين أن لا يكون فيها مخالفة لما روى غيره صح هو رواه وغيره لم يرويها لكن ما فيها مخالفة ما فيها تناقض ما فيها تضاد فهذه تقبل سواء أكانت من الراوي نفسه كيف يعني تقبل بتكون من الراوي نفسه بكون مرة روى الحديث بغيرها ومرة هو نفسه راح روى الحديث بهذه الزيادة لأنه ممكن يكون سمعوا إيش مرتين بهذه الطريقة مرة هيك ومرة هيك بغض النظر أو رواه هو بتلك الزيادة ورواه غيره أو روى الحديث يعني غير هذا الراوي بإيش بدونها ما يهمناش مين رواه فهمت كيف نفس الراوي ولا راوي ثاني ما يهمناش لأنها بمثابة خبر منفصل تفرد به الراوي فيقبل منه بشروط طبعا لابد أن يكون ضابطا إيش عدلا ثقة يعني إذا تفرد به وما فيش مخالفة أنا أقول قبل شوية حديث الفرد كذا مش شرط يكون إيه ضعيفا إذا فيش فيه مخالفة أهلا وسهلا وبشرط يقبل إن شاء الله ثلاثة عاد هذه مشكلة يكون إيش بين هاتين المرتبتين إنه يزيد لفظة إيه معنوية مش مذكورة إيش في سائر إيش الروايات يعني الرواة الآخرون لم يذكروا هذه إيه اللفظة واللفظة المعنوية الزائدة هذه يعني شو لفظة معنوية يعني تفيد معنى جديدة يعني ممكن نستنبط منها حكم أو معنى فيها شيء تعطيها مش أي كلام يعني وهذه اللفظة يا أخوان ممكن تقيد مطلق الحديث ممكن تخصص عامه ينبنى عليها إيش الحين أحكام واجتهادات تصير مشكلة هذه مشكلة بعضهم قبلها وبعضهم إيه لم يقبلها الإمام مالك والشافعي قالوا نقبلها لعدم المنافاة قال ما فيش منافاة يعني في تقييد أهل وسهل ليش لا خبر قيد خبر صح وبعدين إيش خبر خصص عموم خبر إيش المشكلة الأحناف أبو حنيفة وموافقهم قال لا لا أقبلها لأنها إيش لأنها بتخالف اعتبر أي التقييد والتخصيص مخالفة خلص اترك إيه النص الأول هذا ما فيش فيه كلام اتركه على إطلاقه يا أخي واتركه على إيش على عمومه اتخيدوا بهذا الشيء وهذا فيه منه إيه يعني بعض الأمثلة فعلا بيبقى عليها خلافات بين الفقهاء مثل حديث إيش مشهور جدا وحديث جابر هو غيره ومروى طبعا يعني عن أكثر من صحابي أنه جعلت لي الأرض مسجدا طبعا احنا خلعنا الرأس نخذ فيها الكل أخذ بها ما عندناش مشكلة قال النبي قال جعلت لي الأرض ولما يقول الأرض دخل فيها إيش كل ما كان من جنس الأرض صخرة حجر تراب برضو أهلا وسهلا بس مش شرط أن يكون إيه ترابا فعندنا إحنا لو أنت خبطت إيه على صخرة صماء فيش عليها ولا شوية غبار تستطيع أن تتيمم بها النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بصلي عليها وبتيمم كمان كلمة طهور معناها إيه التيمم صح هذا معنى الحديث هذا الحديث أعتقد أبو مالك الأشجعي رواه في الأخير هذا من رواة هذا الحديث بزيادة وجعلت لي إيه وتربتها طهورا كلمة تربتها الآن تربة الأرض يعني معناها قيد ولا مقيد ليش غادي قال الأرض هذا مطلق صخر حجر تربة كله داخل هنا قالت وتربتها إيه مع تربتها يعني قيدها بالتراب ولذلك على مذهب الشافعي ومذهب مالك أخذوا بهذه إيش الزيادة المقيدة وقالك لا يجوز أن تتيمم صور بغير تراب لو كان صحر عليه تراب يعلق باليدين أهل وسهلا، إذا ما في تراب يعلق باليدين الشافعي قال أنا عند هذا التيمم غير جائز غير صحيح ما ينفعش. ليه؟ نقول النبي قال جعلت الأرض، وقال آه بس هذا الحديث في حديث آخر قيده، نقول هذا زيادة، هذا ما هو حديث، هذا زيادة فقط، قال يقول أنا أقبل الزيادة، أقبلها بشروطها. فهمنا كيف؟ هذا هو الفرق بين إيش أنواع هذه الزيادات. طيب، وجعلت التربة طهورا، ما يقع بين هذين المرتبتين كزيادة لفظة معنوية لم يذكرها سائر رواته فيخالف الزائد إطلاق الحديث أو شيئا من وصفه، فقبله مالك والشافعي لعدم المنافاة، ولم يقبله أبو حنيفة لأن الزيادة لما كانت تقتضي تغييرا للحكم فقد أصبحت من قبيل الزيادة المعارضة فلا تقبل. 2 و3 الشاذ والمحفوظ، ذكرنا قبل كده مرات الشاذ تعريفه، ذكرنا تعريف المنكر، مين يقول لي إيش يذكر من تعريف الشاذ؟ سهل، في العلاقة بالمنكر كمان، الشاذ والمنكر الثقة يروي أحسن يخالف الشاذ ثقة بخالف إيش من هم أوثق منه لزيادة عدد إيه أو حفظ. المنكر لا مش ثقة، واحد ضعيف بلو بخالف فبس حدثه منكر. إذا من أحسن حالا الشاذ أو المنكر؟ الشاذ أحسن. فهمنا؟ هذا هو الفرق، ما تنسوش الكلمات. الشاذ واحد ثقة هو بروي وبخالف إيش من هم أوثق منه. ليش أوثق منه؟ لزيادة عدد، واحد واقف قدامه أربعة بروي شيء بخالف أو بعدين إيش أو هم أحفظ منه، واحد قدام واحد بس هذاك أحفظ صح أوثق. إذا فيه موضوع الأوثقية موضوع نسبي أيضا، موضوع إيه نسبي. الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني أوثق منه، كلمة أولى معناها أوثق انتبه، لكثرة عدد أو زيادة حفظ. ويقابله المحفوظ، يقابل مين؟ الشاذ. ما بمعنى انتبه الآن في نفس التعريف، في نفس التعريف الآن بتقول لي واحد مقبول على ثقة روى حديثا خالف فيه من هم أوثق منه، بكون حديثه شاذا ويكون حديث الأوثق محفوظا. فهمتوا كيف؟ فنقول هذا الشاذ، وأما حديثه فهو المحفوظ، فهو المحفوظ. ويقابله المحفوظ وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه، يعني مش شرط أن تحفظ هذا التعريف الثاني، ما تخلص بتعريف الشاذ عرفت إيش المحفوظ طبعا. والشذوذ قسمان، شذوذ في السند وشذوذ في المتن. من ذلك ما أخرجه الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم. يقصر ولا يقصر؟ يقصر السفر. يقصر ليش؟ طيب لأن هي من قصر وليس من أقصر، مش أقصر الصلاة، لو قال أقصر يخسر الصلاة رباعي صح؟ لا هي ثلاثي. قال تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أن تقصروا مش تخسروا، تقصروا، فجيمها الضم هذه. يقصر في السفر ويتم، لكن هذه يتم، يقصر ويتم من أتم ما يتم. ويفطر ويصوم من أفطر أيضا، يفطر ويصوم. رجال إسناده ثقات لكنه شاذ سندا ومتنا، أما سندا فلأنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن عائشة أنه من فعلها غير مرفوع. فهمتوا كيف؟ وانا سأجيها ما هقول لك قبل شوية، وإن المشاكل في السند إيش هتكون؟ من حيث الوصل والإرسال، من حيث الوقف والرفع. هذه العلاقة بالمتن ولا بالسند؟ بالسند. نتكلم عن إيه؟ عن موقوف، عن مرفوع، عن مقطوع، سند، عن منقطع طبعا، عن مرسل كذا، هذا كله سند. ولما نتكلم برضو عن موصول عن المرسل برضو هذا أي سند هو نفسه. طيب فالثقات من العلماء قال لك هذا الحديث ثابت عندنا احنا صحيح، لكن إيش؟ من فعل عائشة، هي نفسها كانت تفعل هذا الشيء. هنا جعلوا الدارقطني إيش على أنه إيش مرفوعا، أنه النبي كان يقول هيك، هي بتقول إيش أنه النبي كان يعمل هيك. لا مش ثابت، اللي ثابت عندنا أنه عائشة كانت تعمل هيك. فيبدو صار في خربطة، يعني من أحد الرواة اتوهم إيه ورفعه إيش للنبي، لكن هذا من فعل عائشة نعم محفوظ وبنعرفه هنا واضح؟ لكن ليس إيه مرفوعا إلى رسول الله. إذا سندا هو أيضا إيش؟ شاذ. متنا حنشوف، أما متنا فلأن الثابت عندهم مواظبته صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في السفر، على قصر الصلاة في السفر. عند الأحناف القصر إيش حكمه؟ هنخذها طبعا إن شاء الله بس ما درسناهاش. عند المذهب الحنفي يجب أن تقصر، عند الأحناف إذا ما قصرتش تأثم، عند غيرهم رخصة. الأخذ بالرخص برضو كويس، عند الأحناف عزيمة يجب أن تخصر. طبعا ما فيش عندهم جمع إلا في الحج غالي، جمع ما بعترفوش فيه بالمرة في السفر الأحناف، لكن عندهم القصر وهو عزيمة، يعني واجب يجب أن تخصر، فإذا لم تخصر فأنت إيه آثم مسؤول عن الله تبارك وتعالى. المهم فهذا بأيدهم كمان إيش أنه النبي إيش يعني ما سافر سفرا سفر قصر إلا إيش إلا وقصر ما تمش. فقالوا حتى المتن في مشكلة، يعني تقول لي إيش كان إيه يعني إيه يقصر إيه ويتم ويفطر ويصوم، إنه يقصر ويتم قال هذه فيها مشكلة. لا، الثابت على رسول الله إنه ما سافر سفر قصر إلا إيش إلا قصر الصلاة، فالحديث فيه شذوذ، فيه شذوذ. في السند والمتن. في السند لأنه مرفوع، هو لا، هو في الحقيقة ثابت إيه؟ موقوفا على عائشة من فعلها، فكيف خلته مرفوع؟ فصار شذوذ في السند، في مشكلة. الثانيين مروي عن عائشة عند غير الدرقطني، مروي أنه من فعلها، مروي وجود هذا، فأصبح هذا شاذا في مقابلة إيش؟ المحفوظ، في مقابلة المحفوظ. ومتنا إيه لما ذكرنا في حديث أبي الضحى، ويمكن ذكرناه في الخطب زمان عدة مرات في موضعه، حديث أبي الضحى عن ابن عباس عن رسول الله أنه فسر إيش قوله تعالى: الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقال في كل سماء آدم كآدمكم إلى آخر الحديث. هذا الحديث إسناده صحيح، ما فيش كلام فيه، ما فيش فيه شذوذ في السند. لكن البيهقي هو الذي رواه في السنن الكبرى، قال شاذ بمرة، أحسنت، أو بالمرة، وقال شاذ بمرة، شاذ يعني شاذ كثير كان. وين الشذوذ طيب؟ بالمعنى إذا هو يقول صحيح السند، هو إسناده صحيح معناه في المتن، المتن غريب ليش شاذ طيب؟ ما في موارد طريق أخر. ليش شاذ ولا؟ لأنه ما فيش آية، لأنه المعنى بالنسبة للبيهقي أو العلماء غريب جدا جدا يا أخي. كيف تقول إنه إيش في عندك سبع أراضين وكل أرض فيها إيس؟ عدنان مثل عدنان، وياسر مثل ياسر، وحسن مثل حسن، سبعة، من سبعة؟ قالوا هذا شاذ، مع إنه الحكم عادة بالشذوذ بحسب الاصطلاح هذا، انتبه بحسب الاصطلاح هذا لازم يكون في مقابلة إيش؟ المحفوظ، صح؟ في مقابلة إيه؟ المحفوظ. هنا ما فيش أحاديث تقول إيش إنه فيش إلا أرض واحدة هو إيه؟ بس هذا هو المتبادر، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل، الأصل فرادة كل إنسان، مثلا هو لحاله فردة ويعشر إيه وغيره فردة وحسب فردة، فهذا ثابت تتظاهر النصوص. لكن من المتأخرين من صحح هذا الحديث؟ أنا يعجبني تصحيحه، أنه له علاقة لحد اليوم بالكونية المهم، وهو الإمام محمد عبد الحي اللكنوي قدس الله سره، عنده رسالة منشورة في رسائله في تصحيح حديث أبي الضحى رحمة الله عليه، صح هذا الحديث وناقش نقاش هي طويل. المهم طيب، طبعا الشاذ حكمه إيش؟ مقبول ولا مردود؟ طبعا نخصم الضعيف، الشاذ لا نقبله، نقبل إيش؟ المحفوظ، يعني حديث قوي. ليش أنا الآن المنكر المعروف كما قلنا، المنكر إيش بروي إيش؟ مش الثقات، واحد يكون إيش؟ ضعيف غير ثقة، ويخالف فيه إيش؟ الثقات، فهذا يكون حديثه منكرا. بس هذا مصطلح إيش؟ مصطلح فيه، هنشوف مصطلحات أخرى. العلماء ما استكان في تعريف المنكر، الأول أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، ويقع في مقابلة المعروف، يعني عكسه بيكون إيش؟ المعروف. إيش المعروف؟ ما رواه الثقة أو الثقات إيه؟ خالفوا به إيش؟ الضعيف أو الضعفاء، طبعا حديث هو المعروف وحديث ذاك إيش هو؟ المنكر. والمسلك الثاني يرى أن المنكر، انتبهوا عاد هذا مهم جدا، ما تفرد به راويه خالف أو لم يخالف ولو كان ثقة، يعني بدخل في الحديث الحين إيش؟ بدخل الفرد، صح ولا لا؟ والغريب شيء أخذناها بدخل فيه، إذا واحد حتى قال لك لو كان ثقة، يعني سواء كان ثقة أو كان ضعيفا وانفرد بالحديث، خالف أو لم يخالف، حتى لو موضوع ما خالفش في أي أحد بس فيه انفرد، بنعتبره إيه؟ منكر. الحال هالمصطلح هذا الآن كل أحاديث ممكن يكون من المناكير، أحاديث صحيحة كل طبعا مش كلها اللي انطبق عليها لا مش هيك بس، اللي انطبق عليه هذا الشرط كمان لازم يكون فيه تفرد، لازم يكون فيه ايه؟ تفرد من ثقة ومن غيره. طيب اذا كان التفرد من ثقة ولم يخالف فيه او لم يخالف عليه، ايش بيكون هذا حسب قواعدنا؟ صحيح، صح ولا لا؟ اذا انطبقت بقية الشروط عليه يكون صحيحا مقبولا. ولذلك يخطئ ايش؟ كثير من المتأخرين، تبعوا هذا نبهت عليه ويل قليل، بروح بيقولوا في كتب ابن ابي حاتم سؤالات أبي زرعة للإمام الأحمد إلى آخره، يقول لك وهذا كثير عند أحمد وعند أبي زرعة، يقول لك منكر البخاري في التاريخ، منكر حديث منكر مش عارف إيه ده ده ده ده فوين بيشوف كلمة منكر؟ يقول لك حديث ضعيف، حكم أحمد بنكرتي. يا أخي الله يسامحك، أنت بتحكم اصطلاح المتأخرين في إيش؟ في عمل المتقدمين، هذا خطأ كبير جدا جدا في العلم، مش عنه مشاكل، وهذا من قلة التتبع والتفنن في العلم، غلط. مصطلح المتأخرين كما قلنا أهلا وسهلا، لكن مصطلح المتقدمين أوسع بكثير. لذلك إذا بدنا نحكم والواحد قال لك إيش حكم المنكر، قل له في تفصيل. إذا على اصطلاح المتأخرين المنكر إيش؟ مردود، ما في كلام. اصطلاح المتقدمين يعتمد، فمنه الصحيح اللي يكون، ومنه الضعيف، ومنه إيش؟ الحسن. ولا بد من التنبؤ إلى هذه القضية. طيب أما حكم المنكر فهو بالنسبة للاصطلاح الأول اللي هو اصطلاح مين؟ المتأخرين اللي مروائي الضعيف مخالفا إيش للثقة، لازم يكون إيش طبعا مردودا وضعيفا. بالنسبة للإصطلاح الأول ضعيف جدا، لأن رويه ضعيف وازداد بالمخالفة، مخالفة مين؟ الثقات ضعفا. وأما بالنسبة للإصطلاح الأول الثاني عفوا الذي يطلقه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك، فالحكم فيه حكم الغريب متنا وإسنادا، والفرد المطلق كما قلنا يدخل فيه الفرد يدخل فيه إيش الغريب، والفرد المطلق قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فبدنا نتنبه بالذات. عشان هيك بصراحة الواحد ما برتاح لتصحيح وتضعيف المتأخرين، مش أهم في العلم هذا، مش أهم، نرتاح لكلام مين؟ المتقدمين والمتأخرين جهدا، الإمام ابن حجر يعني السخاوي، السيوطي شوي يعني متساهل فيه في تصحيح الضعيف، السيوطي لا يعتمد عليه كثير في أحاديث ضعيفة بحاول يصححها ويخالف فيها كثير. المهم لكن إذا ما قلنا إيه بالذات ابن حجر رحمة الله عليه، الذهبي المزي، هؤلاء ناس متأخرون، هؤلاء قلنا وين حد التقدم والتأخر؟ القرن الثاني، لعند القرن الثاني الهجري، هذا كله إيه ما قبل ذلك يسمى إيه التقدم كله، يعني يا إما القرن الأول والثاني والثالث هذا متقدمون، يعني مدخل فيها إلى أما إيش الستة والإمام إيه أحمد رحمة الله، لأنه متوفى سنة 240 أو 245 أو 44 للهجرة، كله دون إيش، كله دون القرن الرابع، كله في القرن إيه الثاني والثالث، واضح عاشو فأهل ورثة. بعد الثالث يعتبر إيش التأخر، لكن متأخرون يعني خطيب بغدادي متأخر، ابن حزم متأخر، الذهبي المزي ابن تيمية مش عارف ايه كلهم متأخر يعتبر. وفي عندنا ايه المعاصرين والمحدثين، هذول مش احسن ايه نعود الى ايش المتقدمين والمتأخرين والعلماء الحديث نرتاح ايش حكم الحديث اهل ورسالة، ما لناش دخل في المعاصرين وتناقضاتهم كثيرة جدا جدا، وبتلاقي في الاخير واحد ايه بيطلع لك مجلد جاي الحديث التي عاد عن تصحيحها حاطط لك 900 حديث كثير جدا يا اخي، كثير جدا جدا جدا، نعم مجلد هيك. وطبعا في ناس بناخذوهم كمان مالفين لك مجلدات في تناقضات بعضهم وثلاث مجلدات برضه كثير جدا، بعمل لهم مخبط كبير في الشغلات هذه. فنرجع للناس اللي هم ايش فعلا موضع الثقه في هذه العلوم. قال السيوطي وقع في عبارات هذه يعني فائده علميه حطتها في الاخير، انكر ما رواه فلان كذا وان لم يكن ذلك الحديث ضعيفا. وهذا اصطلاح مين؟ متاخرين، اصطلاح المتقدمين. هذا مش ممكن، شو تقول لي انكر ما رواه وكل حديث ما يكونش ضعيف الا اصطلاح المتقدمين، سواء يعني حديث بيكون انفرد به فعلا وما رهوش ولا واحد وبيكون ايش برضو ما خالفش فيه، فيقول لك هذا انكر مروى انه عنده مناكير وهذا انكر مروى، هذا اكثر شيء انفرد به وقال لك مش ضعيف الحديث. غريب، كيف مش ضعيف؟ هذا من السيوطي رحمه الله عليه على اصطلاح مين؟ المتقدمين. الان في بعض العلماء يعني او الاساتذه المختصين بعلم الحديث، يعني ذكرت المختصين بالعلم هذا الحمد لله بداوا يعنون بهذه المساله، وبدأوا من أول وجديد يعيدوا بناء إيش نظرياتهم وترتيباتهم مفرقين بين إيش بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. هذا موضوع فعلا مفروض تكتب فيه كتب كثيرة ويعتمدها كل إنسان بيشتغل هذا العلم حتى إيه لا يزيغ عنها ولا يغفل عنها مرة، لأنها تسبب خلطا إيش كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.